يضيع ماله ويضيع عقله عن آراء هذه الترهات والأباطيل، يقرأ له الفنجان ويخبروه ماذا سيقع له. طيب إذا أخبروه بشيء توقع يشوف يدل نعم فتنة. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، أنه هؤلاء يسترقون السمع من الملأ الأعلى، أولياءهم الشياطين يسترقون السمع، فقد يريد الله سبحانه وتعالى الفتنة فيسمع وليه من الإنس الكلمة منه قبل أن يدركه الشهاب. ماذا يفعل هذا الإنسي هذا الطاووس؟ ويخلط معها 100 كذبة ثم ينصرها في الناس، ثم يأتي الشيطان وقرناؤه وجنوده، فكلما أخبرهم بشيء طلع كذب، قال طيب هذه طلع الصح واحدة بس، والمية الكذبة لا ينظروا لها، كل يخبرهم 100 كذبة وكلها خطأ ولا يعتبروا، يقولوا لا ذاك اليوم قالها طلع الصح. مع أن العملية ممكن يحتال الواحد، ترى حتى في كهان ما تنزل عليهم الشياطين، شايفوا هذا ولا لا؟ في كهان ما تنزل عليهم الشياطين أصلا، لكن لما شافوا من دولاه تبعثوا على الناس بالشياطين، قالوا أنا ليش ما أكون شيطان وأحتال على الناس من غير شيطان؟ يروح يسوي نفسه سيد أو ولي أو ما أدري إيش، يقول أنت تتزوج تتوفق في زواجك. طبعا إلا توفق إلا لا يتوفق، توفق في الزواج الحمد لله، لا توفق ما صار شيء، قال غيرك توفق وانتهت السفر. يعني أذكر قصة حتى تعرفوا كيف تلاعبون بعقول الناس ويضحكون على الناس، قصة واقعية يعني كانت يعني قد غير أنها نكتة، لكن كم من النكت ما له أصل وحقيقة. يقال أن يعني تبكى وبشت خبيثة كل خبيثة من أهل الشر، يعني أرادوا يضحكوا على عقول الناس، فقالوا إننا نستطيع يعني فتحوا مستوصف أو مستشفى فنستطيع أن نعرف المولود ذكر أو أنثى، فصار أي امرأة حامل تذهب إليهم ويخبروها بالمولود ذكر أو أنثى، وحتى يأكدوا السلام يكتبوا لها يعني بطاقة ورقة أن المولود سوف يكون ذكر ويعطوها الورقة وصيح، وهذه يكتبوا أنثى ويعطوها الورقة وصيح. اللي حصل أنهم الورقة ورقتين، يعني في عندهم سجل سجل المواليد وفي عندهم ورقة يعطوها للمراجع المريض، الورقة يعطوها يكتب فيها ذكر، يكتب في السجل ايش انثى، ان جاء الولد ذكر خلاص ورقة ذكر ولا ذكر انثى الان صحيح، ان جاء الولد انثى يعني المولود انثى، الولد يجوز ان الولد ليس لا يعني الذكر، الولد يعني المولود. راحوا راجعوا مستوصف قالوا لا ما يمكن نغلط، يا شيخ غلطت لا يمكن تختلف، قال نراجع الملف يدور قبل شهر قبل شهر يا شيخ انثى كيف ها؟ قال ها الغلط من الورقة هذا، هو اللي كتب الورقة كان مستعجل أو راح. وبهذه الطريقة ضحكوا على عقول الناس، وكم يضحك على عقولنا، يا ليت هذا خاص بالعوام، لكن يضحك على مثقفين على أغنياء على أثرياء، كل ذلك استغلال لنقطة الضعف الإنسانية، أن الإنسان ضعيف وعاجز وخائف ويحتاج إلى من يعينه إلى من ينصره إلى من يسدده. وهذا يقول هو الله إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لكن هؤلاء لا يسألون الله ولا يستعينون به، فيستعينون بالأوهام التي لا تجزيهم ولا تنفعهم شيئا. هل صحيح أن الله قدر القدر ولم يقل له كن؟ لا يشترط في كل شيء في كل قدر أن يكون الله تعالى قال له كن، قد يكتبه سبحانه وتعالى كتابة ويقدره ويشاءه دون أن يقول له كن، لكن الشيء الذي يقول له الله تعالى كن يكون. إنما أمره لشيء أمرنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون. أخ جزاه الله خير يعني سأل سؤال جيد عن مسألة سؤال المخلوقين، سؤال طويل. الإنسان يا إخوان لا يستغني عن الناس مطلقا، نحن نقول نعم إذا سألت فاسأل الله، وكما مر معنا في الدرس وعنه سأل الأخ لا احتاج تقيه قط، يقول قد نحتاج الناس نسألهم نستعير منهم نعم هذا حق، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه فصل ذلك في رسالة العبودية، يقول إن الإنسان قد يحتاج إلى أمور معينة في ملبسه وفي منكحه وفي مشربه وما أمثال ذلك، قد يحتاج إلى الناس في بعض الأمور، ولكن المقصود أن الإنسان يكون توكله على الله وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. حتى وإن أعطاك المخلوق ما أعطاك فتعلم أنه سبب وأن الله تعالى هو المعطي. نعم نحن نشكر للمخلوق أيضا، يشكر ويدعى له ويؤجر ويكافئ إذا فعل خيرا، لكن الفاعل الذي هو أصل الخير هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فأصل النعمة من الله لا من أحد سواه. فلهذا يسأل الإنسان، لا يستمع للخلق مطلقا، إنما يسأل الناس في أمور يحتاج إليها أو يضطر إليها، إلا من كان أعلى درجة وإيمانا كما كان ذلك الصحابي الجليل الذي لم يقل لأحد، كان إذا فقد منه الصوت لم يقل أعطني إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. هذه درجة عليا من درجات الإيمان، ولا تعني تحريم الاستعانة بالله. ولما وقف الله سبحانه وتعالى المكذبين بالدين الذين يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون لا يعيرون، الماعون هو معون البيت المعروف، لا يعيرون الكأس أو القدرة أو الإناء. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج جارة في هذه الأمور، الخلق لا يحتاج بعضهم عن بعض، لكن يجب أن يكون اعتقاد الكل بالله سبحانه وتعالى من غير مذلة، نعم، من غير تعلق بهم، نعم، من غير اعتقاد أن هذا من عندهم، نعم، لكن الحاجة الطبيعية أو الحاجة العادية أنك تطلب من الإنسان ويطلب منك هذا شيء طبيعي. أما أن يذل الإنسان نفسه، فالله سبحانه وتعالى قد مدح المتعففين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يسألون الناس الحافل ولا يريدون أن يسألوهم، فمن يراهم يظن أنهم أغنياء من التعفف وهم في الحقيقة فقراء. هذه مشاكل كثيرة. شوف منها هذا القطة، أخي يقول له طريق بشركة الكهرب، ما يهم أنه وقع الشركة، المهم أنه مهندس كبير، يعني إذا وضع يده على صدره يعرف متى تموت. ويقول أن الكبري الموصل للتاف جدة على طول سيسقط بعد 16 سنة، أعوذ بالله، وأن عماير الإسكان تسقط بعد 18 سنة، أعوذ بالله من الظلام. أظن ما عمير الإسكان ما راح تخلص، ما في أحد أصلا، والله أعلم. أتنظروا إلى هذا الكذب وهذا الدجل، أعوذ بالله. مشاكل كبيرة. هذا الأخ يقول أخ في الله، حدث له قصة تالية. أحضر أبوه رجلا ساحرا إلى منزله حتى يخرج الجن من بيته، وقد أخبر لأن ذلك ساحر من أهله لا من أبوه، وأبوه يدخل الرجل في المنزل، فما حكم الجلوس معه في تلك الغرفة؟ كما أن كون ذلك الرجل ساحر هو خبر من أهله، مع أنهم يقولون ذلك وبعد فترة يقولون أنه ليس كذلك، فماذا يفعل؟ إن تأكدت أنه ساحر يجب عليك أن تنصح أهلك جميعا ولا تجلس معه حتى يقع في قلبك شيء مما يقول، ولا تسمع له، وإن كنت متردد فتأكد. لكن الأغلب أن ما يشاع بين الأسرة يكون له أصل، والله أعلم. يشتكى هو الآن، ما تأكد، هو ما تأكد من هو ساحر ولا لا. إذا تأكد أنه ساحر يبلغ عنه، يتأكد من يعني عنوانه ومكانه ويبلغ عنه. نعم هذا من إنكار المنكر، المهم يتأكد بس. يقول الأخ، هل الله سبحانه وتعالى إذا أبغض عبدا ثم تاب العبد وأناب يحبه الله سبحانه وتعالى ويكتب له القبول في الأرض؟ وبلا شك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن هل نقول إنه ينادي يعني أولا أن يبغض فلانا فأبغضوه، فإذا تاب قال إني أحبه فأحبوه؟ لا مانع، لكن ما عندنا يعني علم، ما نلزم بذلك، ما عندنا علم بذلك. أو أنه سبحانه وتعالى لا ينادي بمحبة كل مخلوق ولا ببغض كل مخلوق، وإنما ينادي بمحبة من كتبت له السعادة، وينادي ببغض من كتبت عليه الشقاء. أما الذي يذهب هكذا وهكذا فلا ينادى به. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه ليس من شرط هذا الدعاء الإلهي أن يكون لكل إنسان. كيف توفقون بين حديث أبي ذر في الصحيح في غير مسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه، وبين حديث اختصام الملأ الأعلى الذي رواه الإمام أحمد وغيره؟ إيش رأيكم؟ رأيت ربي في أحسن صورة، وهناك يقول نور أن أراه. من يجمع بين هذا؟ كذا ولا ليلة الإسراء قلت لابن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في اليقظة، وقررنا أنه في اليقظة وبروحه ولسده مع اليقظة، فسئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، لم يستطع أن يراه، لكن لما رآه في أحسن صورة رآه أين؟ في المنام. ولهذا قلنا أنه لا يصح أن ننسب أن غير النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام. إذا قال أحد رأيت الله في المنام وكلمني وخاطبني قال هذا وحي، هذا لا يصح. وإن نسب نسبه بعض الناس إلى مشايخهم أو إلى علمائهم أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الرؤية البصرية في اليقظة وأثبت الرؤية القلبية المنامية، ولهذا قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين. إذن يجب أن لا نستنتج من ذلك أن ما نقل وقد قرأناه هنا في بعض كتبهم، بعضهم يقول أنه أن الله يرى في المنام بالإجماع، سبحان الله، لا يمكن أن يصح. مجموعة من الشباب عددهم بين 10 إلى 15 كانوا يجتمعوا كل يوم الاثنين بعد المغرب في بيت أحدنا، في بيت المهم أحد منا الصائم ومن المفطر، بعد صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد نتناول العشاء، ثم نجلس للذكر حيث يقوم أحدنا بشرح حديث وآخر بشرح آية وهي من كتب معتمدة، وثالث يطرح موضوع ديني أو غيره، لكن أثناء ذلك ينادى لصلاة العشاء، ولكن لا نذهب لأداء صلاة العشاء مع الجماعة، فنؤخر الجماعة حتى ننتهي من هذا الدرس. السؤال هل هذا الفعل جائز؟ رأيكم درس وذكر وعلم وقرآن مثلا يعني حديث، والناس إذا أذن المؤذن هذه من الأشياء نحن نفعلها على الأكثر، إذا أذن المؤذن يجب أن نتوقف حتى لو كنت تقرأ القرآن لتقول مثل ما يقول، لأنك قراءة القرآن وقتها موسع والأذان وقته محدود، فكيف إذا أذن المؤذن قلت مثل ما يقول ولم تجب النداء؟ لا يجوز مثل هذا، لن يجب إجابة النداء، وتجب الصلاة جماعة في المسجد. وأيضا نقول لهؤلاء الإخوة الكرام أتابهم الله، لما لا تجعلون هذا الدرس في المسجد ويستفيد منكم العامة أو غيركم من طلبة العلم؟ هذا أيضا هو الأفضل، هذا هو الأفضل أنك تجعل الدرس، أن يكون هذا الدرس وهذا الخير وهذا العلم في المسجد، فالأولى أن يكون كذلك لكي تكون لك أجر، يكون لك أجر الإقامة في المسجد والذكر فيه وإدراك الجماعة فضائل بعضها فوق بعض، ومنها حضور عدد آخر من الناس يستفيدوا من هذا العلم ومن هذا الخير، ما دام الحمد لله كما تفضلت علم بكتب صحيحة معروفة ليس فيها شبهة. لا ينظم ذلك، يعني هذه لها جداول توضع، يأتي الأخ إلى مكتب الدعوة ينظمه ويعين المسجد، يمكن هو يعجب مسجد معين يقول الأخوان في المكتب لا المسجد الآخر هو الأولى، ويعين فيه الوقت ويعين فيه الأخ الذي يلقي أو الإخوة إن كان أكثر من واحد، ويجتمع الأخوان الآخرون معه أو في مكتبة خيرية للمسجد، ما في شيء الحمد لله. أيوة الأخ يقول نحن أخرنا صلاة العشاء أمس، صحيح المحاضرة، يعني نحن كنا جماعة مجتمعين وأخرنا الصلاة وصلينا وقت العشاء موسع، لكن الإنسان لا يذهب إلى المسجد ولا يجيب النداء هذا ليس مثل الذي سوف يصلي جماعة. إن شاء الله في فرق ولا لا؟ جماعة في البيت ويتركون المسجد غير المكان سوف يصلي فيه، وهذا عادة معتادة غير أيضا شيء حالة طارئة. يعني البرامج الدينية والثقافية تمثل 40% من برامج الدورة التلفزيونية الخليفية، نسأل الله ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك. وإن كان المفروض أن يكون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليش نخلي بالدين 40 والسلسلات 60 ولا العيش الرياضة؟ الإنسان يكون عمله كله لله، لكن أيضا طيب لو كان في 40 ليه؟ يعني بعض الشر أهون من بعض. هذا أيضا مشكلة، يعني أنه امرأة تزوجت من رجل يعني تسمع ويقال أنه له كل والعياذ بالله، فماذا يفعل؟ على كل حال ما لم يتأكد من ذلك ويتبين فإنها تبقى معه، لكن لو أراد أن يفعل بها ذلك لا يجوز لها، يحرم عليها أن تقره ومن حقها أن تفارقه. وإن علمت أنه يفعل ذلك خارج البيت فيجب عليها أن تنصحه وأن تبذل جهدها لتنصحه ولتذكره بالله سبحانه وتعالى كيف يفعل هذه الفاحشة ولديه الزوجة. الله المستعان. هذا نجيب عليه باختصار ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى، ما في الأرحام عالم، الرحم فيها عالم، ليس فقط يعلم أنه ذكر أو أنثى، يعلم ما في الأرحام فيها عجائب كثيرة. هذا الذي يظهر والله أعلم. كثير من الأخوان يشكون من آبائهم، سبحان الله، يعني هذا شيء عجيب. الذي يقول إن منعه من الصلاة، والذي يقول منعه من المسجد، والذي يقول الله المستعان. على كل حال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا الذي نقول لهذه الأسئلة، هل سكن المدينة والموت فيها من الأعمال التي تدفع يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفاعلها؟ رأيكم مرة هذا معنا؟ نعم، سبق هذا وضحناه في مبحث الشفاعة. الأخ يقول أنا شاب استقمت في دين الله عز وجل وهذه الفترة أحس بضيق في نفسي، فما السبب لا أدري؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بطمأنينة الإيمان وعلينا جميعا ونثبتنا وإياك على الحق. أدعو الله أن يثبتك ولا تخف، هذا من الشيطان والله أعلم، أن هذا من الشيطان مثل الوساوس التي تحدثنا عنها بالأمس وبغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب ذلك عنك، وأصبر وازدد إيمانا بإذن الله من مقومات الإيمان ليكون لك إن شاء الله الخير والعاقبة الحسنة. سيارة بيوك أسود اللوحة من يمين 655352 مقفل على أحد الإخوان مقابل العمارة. يقول الأخ هذه قصة وقعت معي مع رجلين من أهل السحر أظن. عجيب السحر هذه الأيام، سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. يقول الأخ من أهله ولا من أهل السن ولا ماذا عن السحر الكبار، المهم كما يزعمون. نقرأ: كان والدي منذ فترة يحضر بعضهم، ولذلك اليوم أراد الله أن يكون جالس في الغرفة حيث هم جالسون يستعدون لإحضار شياطينهم، فكنت أقرأ المعوذات وما تيسر لي من كتاب الله، فتضايقوا جدا بفشل محاولاتهم، فطلبوا من والدي أن أخرج، فخرج ثم رجعت مرة أخرى فقال لي والدي أخرج وقفل الباب. هل لو أني لم أخرج أكون قد أغضبت الله لأني أعطيت والدي، أم أدخل في قوله في قاعدة أو إنما الطاعة في المعروف؟ والحمد لله الآن والدي ابتعد عنهم لأن من الله عليه بلطفه له، الحمد لله ما دام وفقه الله. لكن حتى تعرف أن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن هذا الأخ وفقه الله وإياكم جميعا وإيانا، أنه يعني لما قرأ المعوذات لم تستطع الشياطين أن تأتي إليهم، هذا من ضعفهم ومن ضعف شياطينهم. ولهذا ما يعلق عليهم من أوهام عند العامة يقول لا تذكر، لا تتكلم في السيد فلان، لا تتكلم فيه بعدين يعمل لك حادث، يعمل لك مصيبة، يعمل لك كذا، فأرعب الناس حتى أصبح بعض الناس يخاف يقول يا أخي جاني واحد مسحور أو جاني واحد كذا أخاف أقرأ عليه بعدين يصيبني شيء. سبحان الله، لهذا الحد. إذا نحن الآن ضعاف الإيمان، إذا كان هذا هو حالنا فنحن ضعاف الإيمان، فكيدهم ضعيف وضعف كيدهم ظاهر في الدنيا، ظاهر في أحوالهم. هذا البعبع الرهيب الذي يقول أنا أستطيع أن أفعل وأن أفعل، إذا قيل له إن شرطيا بالباب يمكن يكون عسكري جاهد بدرة بس يبغى يسأل عن حاجة إقرار التلزام، يرتعد ويرتدي فظن أنه جاء للقبض، أنه جاء للقبض عليه. إذا لو كان لديك هذه القوة الأسطورية لماذا تخاف؟ لماذا لم يخبرك الشيطان؟ أو لماذا لا يعينك الشيطان على هذا الجندي إذا جاء أو رجل الهيئة أو غير ذلك؟ هذا دليل على أن كيدهم ضعيف وأنهم لا يملكون شيئا. لكن من خوائل الإيمان في القلوب أصبحت لهم هذه القيمة وهذه المهابة. الأخ الذي في فصل من الفصول ويشتكي الوجود يعني ما يضايقه، نقول ابقى في هذا الفصل، لا تنقل من هذا الفصل، هذا ما يستحق أن تنقل من أجله. ما معنى أرحام تدفع وأرض تبلع؟ ما معنى ذلك؟ يقول المشركون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قالوا عنها بتعبير آخر أرحام تدفع وأرض تبلع. الأرحام يعني أرحام الأمهات تدفع، يلد الناس يولدون، والأرض تبلع يموتون، يعني ما هي إلا حياة وموت وليس هناك بعد ولا نشور ولا جزاء ولا حساب. هل يجوز هذا الأخت السائلة، هل يجوز اقتناء كتالوج تفصيل الأزياء للمساعدة في التفصيل مقابل أن المرأة لا تذهب إلى أماكن أو محلات التفصيل الأزياء، علم بأن الكتالوج مرسوم رسم يدويا ومن فوائدها إيضاح اللباس المطلوب تفصيله عند الخياط، علم بأن صورة الوجه تطمس باللون الأسود. فيه الحمد لله أزياء مرسومة، وشركات حتى شركات سعودية فيما رأيت ما فيها أصلا صور إنما فيها أشكال، فالحمد لله تغني واستفاد منها إن شاء الله وتحقق منها المطلوب بحيث لا تخرج المرأة ولا تشتري تلك الكتالوجات الخليعة. يعني مثلا كل المدير يعني فاضح أو كاشف أو شفاف شيء آخر، نحن نتكلم عن أن المرأة تريد أن تفصل بشكل مناسب، أما إذا كان ما تفصله غير مناسب فيهما يدعو إلى الإثم، فسواء كان عن كتالوج أو من تصميمها من دماغها هذا لا يجوز. هل الإنسان إذا تاب من كبيرة مثل السرقة أو الزنا تقبل توبته أم ماذا رأيكم؟ تقبل بس فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما حكم أن يقول الفاتحة على روح النبي أو على روح الأموات؟ رأيكم في هذا؟ هذا بدعة، نعم هذا من البدع المنتشرة مع الأسف في أوساط كثير من العوام. في الخطبة في أي مكان ما ورد إلا في مواد أن تقرأ فيه. ما هي الأخطاء التي أخطأ فيها خالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول، وما هي الكتب الطيبة التي تتكلم عن الصحابة والتابعين؟ دعك من خالد محمد خالد أخطأ وأصاب، دعك منه. اشتر كتاب الإصابة، اشتر كتاب الطبقات لابن سعد، اشتر أيضا صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين دكتور عبد الرحمن من طرافة الباشا رحمة الله عليه. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.